والقمر أبين وأظهر من الكوكب. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين، ها؟ من القوم الضالين. وهذا تعريض لقومه بماذا؟ بالضلال. تدرج. الأول قال لا أحب الآفلين يعني وتبرأ من ذلك. الثاني عرض بأن قومه ضالون، لئن لم يهدني ربي لأكون من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. وهو صحيح، الشمس أعظم من القمر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، فأعلن بالشرك وبالبراءة منهم. وهذا من كمال محاجته. فلا يبعد أن تكون هذه الآية فنظرة النجوم من جنس المحاجة المذكورة في سورة الأنعام. نعم. نعم. هذا يعني ربما يؤيد أنه بعد الموت، لكن إذ قال لأبيه وقوم هذا في الحياة، هذا في الحياة، فهذا الذي يمنع الجزم بأنه بعد الموت. ولهذا نطلق وجاء ربه ما جاءنا الله عليه بعد الموت أو في حال الحياة. نعم. إيه نعم، هذه يجب بيان أنها كذب. غريب، ما رأيتها، ها؟ إيه لكن بعد من دار الإفتاء، بعدها تكتبينها، أرينيها، عشان نكتب لهم في الموضوع، ها؟ على كل حال نشوفها إن شاء الله وننبهه. نعم. أي نعم نعم نعم أي نعم. هذا سلمك الله. الكسوف الآن يعدم الماضي والمستقبل. الآن هم يحددون الكسوف والمستقبل. قولي يحددون كسوف المستقبل الآن. يقول لك يبدأ الكسوف في الساعة في الدقيقة الفلانية وينتهي في الدقيقة الفلانية. هم يعرفون الماضي كما يعرفون المستقبل، يعرفون الماضي كما يعرفون المستقبل. فحددوا الكسوف الواقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم، يوم الاثنين الموافق للتاسع والعشرين من شهر شوال سنة 10 الساعة 8:30 في توقيت القاهرة 8:30، 7:30 في توقيت المملكة. أنا رجعت الوقت هذا بالتوقيت الفرنسي، أظن ما أدري والله في يناير، نسيت في يوم من يناير، ووجدت إنه بين كسوفه وبين طلوع الشمس 40 دقيقة، يعني 30 ساعة. بعض الروايات اللي جاءت في مسند أحمد فلما ارتفعت الشمس قيد رمح. ها؟ أقول كأنهم سطرين. إيه، لأن هذا بيعلم بالحساب، شيء ماضي يعلم بالحساب. وفيه دليل على أن المؤرخين تدري متى يقولون؟ يقولون إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه إنه توفي في 10 ربيع الأول. إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم في 10 ربيع الأول، وهذا ما يمكن. الشمس ما يمكن تكسب في اليوم 10 أبدا. ها؟ نعم؟ لأن سبب كسوف الشمس حيلولة القمر بينه وبين الأرض. وفي اليوم 12 من ربيع، ها؟ أي نعم، 10 من ربيع ما يمكن هذا. هذا لا يمكن أبدا. والقمر ما يكون إلا في ليالي الإبدار، 14 15 16 يعني يمكن ليالي الإبدار، لأن سبب كسوفه نعم الكوني، السبب الكوني حيلولة الأرض بينه وبين الشمس. ولهذا لما مثل العلماء رحمهم الله قالوا إن طلعت الشمس والقمر كاسف فإنه لا تصل صلاة الكسوف، يقول هذا فرض مستحيل، لأنه لا يمكن أن تجتمع الشمس والقمر في أفق فيصل الكسوف أبدا، ولا لأنه يلزم الكسوف يلزم أن يكون هو تحت الأرض علشان تحول بينه وبين القمر. ها؟ ما ماسم أعمل سنة كذا. لا لا كسفت، لكن حيث إنه ما بان ما صليت. لا كسفت عندنا. كيف حطينا مراية لأن بالعين ما تشوف، لكن حطينا مراية وشفنا كاسف يمكن حوالي بين الثوم والرب. نعم إيه؟ لا لا يقينا ما عندي فيه شك، وهذا شيء ذكره العلماء من قبل المحققين كالشيخ الإسلام بن تيمية وغيره وابن حزم، ترى ما يمكن هذا شيء لم بالحساب، مو بعلم غيب. نعم ما يمكن أبدا، لو اجتمع كسوف عيد نقول هذا في شوال يعني في عيد الفطر، في عيد الفطر إذا اجتمع كسوف عيد علم أن اليوم ليس بعيد، وأن الشهود أخطأوا في شهادته، لأن كذب، لأن وهم الراعي أمر ممكن، لكن اختلاف العادة التي أجراها الله أمر غير ممكن. نعم حتى يعني العلماء أيضا قالوا لو وقع الكسوف وهو واقف بعرفة، ها كسوف القمر، صلى ثم دفع، صلى ثم دفع لئلا تفوت الصلاة، هذه يقول شيخ الإسلام هذه مسألة فرضية لا يمكن أن تقع أبدا، لكن العلماء يقول الفقهاء يفرضون أشياء للتمرين على الأحكام الشرعية، مثل يقول ما فرضوا في الوصايا والفرائض 20 جدة، 20 جدة من متى تقول 20 جدة؟ بقطع النظر عن الملحق بأبوين أو 3 أو 4 أو 5، 20 جدة من يبي يبقى له 20 جدة يرثنا؟ على كل حال هذه مسائل حسابية ما فيها أشكال، ما فيها أشكال. نعم لا لكم لا فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وإن من شيعته لإبراهيم، ما معنى قوله من شيعته؟ ها؟ أي نعم، وهذا المراد به في أصل الرسالة والوحي أو حتى في الفروع. نعم العالمين مهند، الاستفهام هذا ما معناه؟ نعم كيف ذلك؟ نعم للتهديد. نعم